بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 13 من تونس يسأل: ما هي شروط العقد الشرعي؟ شروط العقد الشرعي، العقد الشرعي له أركان وله شروط، فمنه رضا كل من الرجل والمرأة بالآخر والولي، نعم، والشاهدين، نعم، والإيجاب والقبول. هذه الأمور يعرفها كل مأذون شرعي، نعم. فإذا خطبت امرأة ونحن نحذر من ما هو سائد في الغرب وحتى في بعض بلاد الإسلام من كون المرأة تسعى لتحضر الرجل لأهلها كي يعقدوا له عليها، أو الرجل كذلك يتحسس في النساء ويتخاطب مع الأجنبيات، فإذا راقت له واحدة تقدم لخطبتها. هذا لا نريده منكم بارك الله فيكم، أنتم مسلمون ويجب أن تتقيدوا بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت خطبة امرأة فاسأل عن البيت الذي نشأت فيه، واسأل عنها عن طريق الحاذقات من النساء، نعم. وإذا خطبت موليتك فاسأل فتحسس عنه، واسأل عنه العارفين الواثقين من الرجال: هل هذا الرجل الذي تقدم لموليتك من مرضي الدين والخلق أو لا؟ نعم.